يقول بارك الله فيكم: الذي يدعي السلفية ويخالط أهل البدع وهو يعرف حالهم ونوصح مرارا ويدعي التوبة ثم نراه معهم مرة يدعي ماذا؟ يدعي التوبة ثم نراه معهم مرة أخرى علما أنه باعترافه أن مخالطته ليست لأغراض دنيوية ولكن خلطت مؤانسة ومضاحكة ومؤاكلة باعترافه، فما موقف السلفي الصحيح من هذا الشخص؟ أنت لم تتهمه، أنت قلت إنه يخالط هؤلاء ويضاحكهم ويمزجهم، ما سبب هذه المخالطة؟ هناك مخالطات لا ينفك منها، كالولد مع والده، الأخ مع إخوته، مع إخوته، ذوي الأرحام مع أرحامهم، الأصهار مع أصهارهم، لا يستطيع الانفكاك. وفي هذه الحال ينصح بأن يستكثر من وعظهم وتخويفهم بالله وتحذيرهم من ما هم فيه من البدع، فإن استجابوا فبها ونعمت، فهم منكم ومنه وهو منكم كذلك، وإن أبوا يقلل الزيارات ولا يسترسل معهم في المخالطة ما دام أنه يئس من نصحهم وجرب أن نصحهم لا يلينهم ولا يقربهم من السنة ولا يقلعون عما هم فيه من البدع. فهذا إذا كانت هناك رابطة لا يستطيع أن يفاصلهم من أجلها فإنه يقلل الزيارات، يقلل، ومن جاءه منهم أكرمه وناصحه وشدد عليه. وإذا دعي إلى دعوة واجبة كوليمة عرس أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحذر من البدع. هناك مخالطة عفوية يمكن أن نتخلص منها، لكن هكذا يعني بعض الناس هكذا ضحوك مع كل أحد، هذا مكمن الخطر. وقد عرفنا رجالا بأسمائهم انجرفوا مع أهل البدع وصاروا حربا على إخوانهم أهل السنة، ما دام أنه يوليهم فهو منهم يلحق به، ما دام اتخذهم بطانة يوليهم ويمزجهم ويخالطهم هذا هو منهم. نعم، وقد أفلح هؤلاء المبتدعة في فصل كثير ممن ينتسب إلى السنة عن إخوانه وأبنائه حتى صار حربا عليهم. نعم.